قَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَلَٰكِن كَانَ قُرْآنًا عَظِيمًا. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا Thank you.